ما زلنا في باب الابتداء أو المبتدأ، وأخذنا في يوم أمس أخذنا الخبر المفرد وقول الناظم رحمه الله والمفرد الجامد. الخبر المفرد ينقسم إلى قسمين، إما جامد وإما مشتق. فإن كان جامدا هل يحمل ضميرا؟ عند المؤلف لا يحمل ضميرا مطلقا، والقول الآخر يحمل ضميرا مطلقا، والقول الثالث التفصيل. إذا كان إذا تضمن معنى المشتق فهو يحمل ضميرا وإلا فلا. لذلك قال والمفرد الجامد فارغ، أي فارغ من الضمير، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. كان يشتق، نعم كان مشتقا فهو ذو ضمير مستكن. إيش معنى مستكن؟ مستتر. وأبرزنه، إيش معنى أبرزنه؟ أظهرنه. والضمير يعود إلى الضمير. الضمير نعم. قال وأبرزنه مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ أؤمن اللبس أم لم يؤمن اللبس؟ حيث تلا، يعني حيث تلا أي تبع. ما المقصود تلا؟ الضمير يعود إلى الخبر. ما ليس معناه، ما ليس معناه، يعني إذا كان الضمير لا يعود إلى ليس لمن هو له، إذا معناه هذا الضمير يعود إلى الخبر. وما مبتدأ، وله الضمير في له مبتدأ محصلة. طيب، وقلنا هل يبرز الضمير؟ نعم هذا الضمير هل يبرز عند المؤلف؟ أبرزنه. وعند غيره إذا أمن اللبس جاز ذكره وجاز حذفه، أما إذا لم يؤمن اللبس وجب ذكره. ثم قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن. مر معنا خبر شبه الجملة، هل هو الخبر أم متعلقه؟ نعم في ثلاثة أقوال، المتعلق، وقيل وقيل الجار والمجرور والظرف، وقيل نعم كلاهما. ولا نعم وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين، إيش معنى ناوين؟ مقدرين، معنى كائل أو استقر، يعني يجوز أن يقدر مفرد أو يقدر جملة، وأيهما أولى فيه الخلاف. وقيل على حسب السياق، وقيل على حسب السياق. نعم ناوين معنى كائن أو استقر. ولا يكون اسم زمان خبرا، ظرف المكان يكون خبرا عن الجثة وعن المعنى، لكن ظرف الزمان يكون خبرا عن المعنى، هذا باتفاق. أما الجثة ففيه خلاف. قيل نعم قيل لا يجوز، وما جاء يعني مما ظاهره أنه خبر فهو مؤول. وقيل إذا أفاد، والفائدة بثلاثة أشياء ذكر المؤلف، ثلاثة أشياء. إذن ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، ما المقصود بالجثة؟ ذات. وإن يفد فأخبر، إن حصل إفادة أخبر. ثم بين أن النكر المبتدأ لا بد أن يكون معرفة، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة، هذا مثال لي. إذا تقدم الظرف وكان المبتدأ نكرة، وقلنا نمرة، إيش معنى نمرة؟ نوع من أنواع اللباس، وخاصة هو لباس يلبسه الأعراب، يلبسه الأعراب. طيب، وهل فتن فيكم تقدمها استفهام، فما خل لنا نفي، ورجل من الكرام وصفت عندنا، ورغبة في الخير خير عاملة في الخبر، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين مضاف، وعمل بر يزين، وليقس ما لم يقل، أي قس على ما لم أقله، مما عم أو خص على قول ابن هشام، أو مما يحصل به الفائدة على قول الناظم، واضح؟ ثم قال والأصل في الأخبار أن تؤخر، ويجوز التقديم إذ لا ضرر. انتقل المؤلف إلى مسألة التقديم والتأخير. قال رحمه الله تعالى والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. قال للخبر من حيث التقديم والتأخير ثلاث حالات: الأول التأخير عن المبتدأ وهذا هو الأصل، الثاني وجوب التأخير، الثالث وجوب التقديم. أما الحالة الأولى فإن الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. لماذا؟ لأنه كالوصف، والصفة تتأخر عن الموصوف لأنه وصف له في المعنى، فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه على المبتدأ إذا لم يجب تأخيره ولم يجب تقديمه، نحو محمد رسول الله، فيجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذ لا مانع من تقديمه. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، قدم الخبر. وقال تعالى: ولهم عذاب عظيم، قدم الجار والمجرور الخبر، والمبتدأ وإن كان نكرة لكنه موصوف. فتقديم الخبر في الآيتين من قبيل الجائز، وهذا معنى قوله: والأصل في الأخبار، أي والأصل والغالب في الأخبار أن تؤخر عن مبتدأتها. وجوز النحويون التقديم إذا لم يترتب عليه فساد لفظي أو معنوي على ما سيبين إن شاء الله. والألف في قوله أن تؤخر وإذ لا ضرر للإطلاق، وقد مر معنا. تأخير الخبر وجوبا، قال: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا. ذكر في هذه الأبيات الحالة الثانية وهي وجوب تأخير الخبر وتقدم المبتدأ، وذلك في أربعة مواضع: الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ لوجود مصوغ ولا قرينة تبين المبتدأ من الخبر، فيؤخر الخبر لئلا يلتبس بالمبتدأ لو قدم. فمثال المعرفة: خالد زميلي، يصح أن نقول لكن سيحصل اللبس، ما نعرف هل نريد أن نخبر أن زميلك خالد أو أن خالد زميلك، هنا يحصل اللبس. قال: فيؤخر الخبر لئلا يلتبس بالمبتدأ لو قدم. فمثال المعرفة، نعم، فالمراد، قال خالد زميلي، فالمراد من هذا المثال الإخبار عن خالد بأنه زميلي، لأن السامع يعرف خالدا ولكنه يجهل علاقته بي، لأن الغالب في المبتدأ أن يكون معلوما للسامع والخبر مجهولا كما تقدم. فلو قلت زميلي خالد لم يصح المثال على الاعتبار السابق، لكن يصح على اعتبار آخر، يصح، إذ لا قرينة تبين أن زميلي خبر مقدم لأنه صالح لأن يكون مبتدأ، ويكون المراد أنه يعرف زميلي ولكن يجهل اسمه. إذن يصح أن نقول زميلي خالد لكن ليس بالمعنى السابق، واضح؟ قال: ولكنه يجهل اسمه، يعني يعرف أن هذا زميل لك لكنه يجهل الاسم، لكن في الحالة الأولى يعرف الاسم لكن ما علاقته بك، يعني لماذا أراك تلازمه ولكنه يجهل اسمه. فصار هناك فرق بين الجملتين. ومثال النكرة: أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، فإن كل من المبتدأ والخبر نكرة، وكل منهما متخصص بالمجرور بعده، فلو قدم الخبر لأوقع في لبس إذ لا توجد قرينة تعينه وتميزه من المبتدأ، فيلتبس المحكوم بالمحكوم عليه ويفسد المعنى. فإن وجدت قرينة لفظية نحو رجل فصيح حاضر، أو معنوية أخي أبي في الشفقة، هذا جائز، جاز تقديم الخبر، فتقول: حاضر رجل فصيح وأبي في الشفقة أخي، لأن الوصف المثال الأول عين المبتدأ، وفي الثاني يعلم أن المراد الأخ، أن يعلم أن المراد الحكم على الأخ بأنه كالأب في الشفقة، ولا يعقل العكس، يعني نحن نشبه الأخ بالأب في الشفقة ولا نعكس، نجعل الأب كالأخ في الشفقة، والمحكوم عليه هو المبتدأ، فيكون أخي مبتدأ تقدم أو تأخر. ومن ذلك قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، أي بنو أبنائنا مثل بنينا، يعني هو يريد أن يشبه أن أبناء الأبناء كالأبناء، ولا يمكن أن يكون العكس أن الأبناء كأبناء الأبناء. ولا يراد العكس إذ يصير المعنى أن بنيهم مثل بني أبنائهم، وهذا غير مراد إذ لا يصلح تشبيه الأبناء بأبناء الأبناء. فالقرينة المعنوية صوغت تقدم الخبر بنونا وتأخير المبتدأ وهو بنو أبنائنا دون أن يحصل لبس في المعنى، مع أنك لا نعم الأول معرفة والثاني معرفة. إذن الأول الموضع الأول يمنع أن يتقدم إذا استويا في التعريف والتنكير ولا قرينة تميز أحدهما عن الآخر، فنبقى على الأصل الأول مبتدأ والثاني خبر. فما يعني لو قلت موسى عيسى ما يعرف، ما نعرف موسى عيسى، واضح. الموضع الثاني أن يكون الخبر جملة فعلية، فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ نحو الدنيا تفنى، لو قلنا تفنى الدنيا لا ستصبح جملة فعلية خلافا للكوفيين. قال الله تعالى الله يبدأ الخلق، ولو قدم الخبر لصار من باب الفعل والفاعل لا من باب المبتدأ والخبر خلافا للكوفيين. فإذا رفع الفعل اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا جاز التقدم نحو خالد قدم والده، صح، فيكون خالد مبتدأ وقدم والده خبر، والمحمدان سافرا. طبعا ويصح أن تقول بعد ذلك قدم والده خالد، قال فتقول والمحمدان سافرا، فتقول قدم والده خالد وسافر المحمدان، لكن ماذا يعرب؟ سافر المحمدان من؟ ويحتمل ويحتمل أن تكون لغة أكلون البراغيث. نعم. قال فخالد محمد مبتدا مؤخر وما قبلهما خبر مقدم. الموضع الثالث أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ، الحصر والقصر بمعنى واحد، ويكثر الأول عند النحاة وهو الحصر، والثاني عند البلاغيين القصر. والقصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، فمثلا كم طرق الحصر والقصر؟ أربعة، أحسنت، وهي النفي بإلا إلا وإنما، تقديم ما حقه التأخير، العصب بل ولكن، و ضمير الفصل، واضح. بقي أساليب أخرى، نعم بقي أساليب أخرى، لكن هذه فقط هي الأربعة المشهورة، وإلا أساليب القصر بقي في منها بقي كثير. طيب قال نعم، فمثلا إنما الحياة تعب يفيد تخصيص الحياة بالتعب، بمعنى أن الحياة وقف على التعب لا تفارقه إلى الراحة، ومنشأ هذا التخصيص من وجود إنما، وتسمى طريق القصر، والحياة مبتدأ وتعب خبر، وهذا المبتدأ محصور في الخبر. قال رحمه الله الموضع الثالث أن يكون الخبر محصورا فيه محصورا فيه المبتدأ بإنما، نحو إنما الناس أعداء لما يجهلون، أو بإلا نحو ما الكتاب إلا جليس لا يمل، قال الله تعالى إنما أنت نذير، وقال تعالى وما محمد إلا رسول، فلا يجوز تقديم الخبر لأن المقصور عليه، مع إنما هو المؤخر ومع إلا ما بعدها، فلو قدم لم يعلم أنه مقصور عليه مقدم فيحصل لبس. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير إما بنفسه أو بغيره، فالأول بنفسه كأسماء الاستفهام نحو من فاتح بلاد السند، قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأسماء الشرط نحو من يفعل الخير يجد ثوابه، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والثاني كالمبتدأ المقرون بلام الابتداء، يأتي تعريفه إن شاء الله تعالى في باب إن وأخواتها. وقد وقع تقديم المبتدأ مع لام الابتداء في القرآن في 26 موضعا على ما ذكره الدكتور محمد عظيبة، وقلنا هذا من أعظم الكتب، هذا من أعظم الكتب، انظر كيف يحصل لك الأساليب البلاغية. قال نحو ليد كاسبة خير من يد عاطلة، واضح يعني اليد التي تكسب خير من اليد التي لا تعمل. قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإلى هذه المواضع الأربعة أشار بقوله فامنعه حين يستوي الجزآن، أي امنع تقدم الخبر إذا استوى الجزآن أي المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير، ولا قرينة تبين أن هذا مبتدأ وهذا خبر، وكذا امنع تقدم الخبر إذا كان الفعل مع فاعله أو نائب أو نائبه مع الخبر هو الخبر، وهذا يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا. وقد علمت أن المنع في صورة واحدة والجواز في صورتين، وكذا امنع في صورة واحدة وهي لا هو يتحدث عن هذه أن هذه إذا كان الخبر جملة فعلية يجب في نحن قلنا إذا رفع ضميرا مستترا، أما إذا رفع ظاهرا أو رفع ضميرا متصلا فيجوز التقديم والتأخير. سافر المحمدان، المحمدان سافر، واضح. خالد قدم والده، قدم والده خالد، واضح، مع أن في الثانية يعني المبتدأ يعني الضمير. قال وقد علمت أن المنع في صورة واحدة، ما هي الصورة الواحدة؟ إذا كان يعني إذا كان الضمير مستترا، والجواز في صورتين، وكذا منع تقدم الخبر إذا قصد استعمال هذا الخبر منحصرا فيه مبتدأه، كما في قصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنذار في قوله إنما أنت نذير فلا يتعداه إلى هداية التوفيق. وكذلك امنع تقدم الخبر إذا كان خبرا عن مبتدأ ذي لام ابتداء أو لازم الصدر، أو كان خبرا عن مبتدأ لازم الصدر كمن لي منجدا. إيش معنى لازم الصدر؟ إيش معنى له حق الصدارة؟ حق الصدارة ليس المعنى أنه يكون في بداية الجملة، لا، حق الصدارة بمعنى أن ما بعده يمنع من العمل فيما قبله. قال أو كان خبرا عن مبتدأ لازم الصدر كمن لي منجدا، وهذا مثال للاستفهام، ويلحق به ما أضيف إلى ما له الصدارة نحو سيارة من الموجودة عند الباب، فيجب تقديم المبتدأ لأنه اكتسب الصدارة بإضافته إلى مستحقها وهو من الاستفهامية. ثم انتقل إلى تقدم الخبر وجوبا، فقال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. ذكر في هذه الأبيات الحالة الثالثة وهي وجوب تقدم الخبر على المبتدأ، وذلك في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مصوغ إلا تقدم الخبر، وهو ظرف أو جار ومجرور. فالأول نحو بعد الضيق فرج، قال الله تعالى ولدينا مزيد. والثاني نحو في الإيجاز بلاغة، يعني الأول ما هو الأول؟ ظرف، والثاني الجار والمجرور. قال الله تعالى لكل أجل كتاب، وإنما وجب تقدم الخبر هنا لأنه لو أخر لتوهم السامع أنه صفة لا خبر، مر معنا، لأنه أولا لا يوجد مصوغ، اثنين أن الجار والمجرور سيكون خبر، بل وسيكون الجار والمجرور صفة. ولماذا سنرجح أنه صفة؟ قلنا لأن النكرة أحوج إلى الوصف أكثر منها حاجة إلى الخبر، واضح. النكرة تبحث عن الوصف بحثا حثيثا. قال لأنه لو أخر لتوهم السامع أنه صفة لا خبر، لأن النكرة أحوج إلى الصفة منها إلى الخبر، ولا بقي ينتظر الخبر. فإن كان للنكرة مصوغ لم يجب تقدم الخبر، بل يجوز التقديم والتأخير نحو رجل عالم عندي، يصح أن تقول عندي رجل عالم وعندي رجل عالم، ومنه قوله تعالى وأجل مسمى عنده. فالظرف خبر لا صفة، فالظرف خبر عنده خبر لا صفة، لأن النكرة لما وصفت بما بعدها ضعف طلبها للظرف على أن يكون صفة ثانية، فكان الظاهر أنه خبر لا صفة، يعني يحتمل أن تكون صفة أخرى لكن هذا ضعيف، تكتفي بوصف واحد. الثاني أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، نحو لمجالس العلم نعم لمجالس العلم روادها، لمجالس العلم روادها، فهنا تقدم الخبر وجوبا وهو الجار والمجرور. قال الله تعالى أم على قلوب أقفالها، أقفالها مبتدأ مؤخر، وإنما وجب تقدم الخبر لأنه لو أخر لعاد الضمير على متأخر اللفظ والرتبة، وهو ممنوع هنا، لكنه يجوز في كم حالات؟ في 7 حالات. نعم. الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام في جملته، ومما له الصدارة أسماء الاستفهام، نحو متى السفر، قال الله تعالى أين شركائي. الرابع أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ بإنما أو بإلا، نحو إنما القائد خالد. في هذا المثال قصر صفة القيادة على خالد، وأنها لا يتصف بها غيره، فالمحكوم عليه في هذا المثال هو خالد وهو المبتدأ المتأخر، والمحكوم به وهو صفة القيادة هي الخبر المتقدم، ولما كان المبتدأ مقصورا عليه وجب تأخيره. وما الهادي إلا الله، قال الله تعالى فإنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، فلا يجوز تقديم المبتدأ وتأخير الخبر لئلا يختل الحصر المطلوب ويختلف المراد، فلا يجوز تقديم الخبر فلا يجوز تقديم المبتدأ، هنا يجب أن يتقدم الخبر. وإلى هذه المواضع الأربعة أشار بقوله ونحن عندي درهم إلى آخره، أي التزم تقديم الخبر في كل مثال جاء فيه المبتدأ نكرة، ولا مصوغ لها إلا تقدم الخبر والوطر الغرض والحاجة، وكذا يلتزم تقدم الخبر إذا عاد عليه أي على بعض الخبر ضمير مما به، أي من المبتدأ الذي يخبر به عنه أي عن المبتدأ حال كون الخبر مفسرا هذا الضمير العائد عليه، وكذا يلتزم تقديم الخبر إذا كان يلزم تصديره في الكلام، نحو أين من علمته نصيرا، فأين اسم استفهام خبر مقدم مبني على الفتح في محل رفع، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، وكذا يجب تقديم خبر المحصور فيه أي خبر المبتدأ الذي وقع فيه الحصر، مثاله ما لنا إلا اتباع أحمد، فلنا خبر مقدم واتباع أحمد مبتدأ مؤخر ومضاف إليه، والألف في أحمد للإطلاق. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المسألة الأولى وهي التقديم والتأخير، انتقل إلى المسألة الثانية وهي الحذف والذكر، الحذف ثم سيختم بمسألة تعدد الخبر. قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل ولم يتأثر المعنى بحذفه، فمثال حذف الخبر أن يقال من عندك فتقول خالد والتقدير خالد عندي، هنا حذف الخبر. ومن حذف الخبر قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. إيش معنى مثل الجنة؟ إيش معنى كلمة؟ إيش معنى مثل هنا؟ مثل الجنة ما معنى كلمة مثل هنا؟ نعم حسنت، صفة، صفة الجنة كما قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد، مثلهم أي صفتهم كصفة الذي استوقد نارا. طيب. وأما حذف المبتدأ فيكثر في جواب الاستفهام، نحو كيف الحال فيقال حسن والتقدير الحال حسن، قال الله تعالى وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، أي هي نار الله الموقدة، إذا النار هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي هي النار. قال في الإعراب ما مبتدأ، وما أدرى فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والكاف وما أدراك مفعول أول، وما مبتدأ ما الثانية، والحطمة خبر، والجملة في محل نصب المفعول الثاني لأدرى، وجملة أدرى خبر المبتدأ ما. قال وبعد فاء الجزاء نحو، وبعد فاء الجزاء نحو من أخلص في عمله فلنفسه، أي فإخلاصه لنفسه. قال الله تعالى فمن أبصر فلنفسه، ومن عمل فعليها، أي فإبصاره لنفسه وعماه عليها. وبعد القول كقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي هو أساطير الأولين. ما معنى أساطير؟ أساطير يعني القصص الكاذبة، القصص الكاذبة. ولذلك بعضهم يعني يأتي يريد يعظم بعض الناس ويقول هذا أسطورة، يعني هذا خرافة كذب، واضح. ومن الأخطاء يعني أحد الدعاء هكذا يعني مما أخذ عليه أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أسطورة، وبعضهم ربما يأتي ويعني يكون له برنامج يأتي يعني يترجم للصحابة فيقول يعني أساطير من التاريخ، يعني كذب. لا، طيب، أي هو أساطير. وهذا معنى قوله وحذف ما يعلم جائز. المؤلف مثل لحذف المبتدأ والخبر، طيب حذفهما معا هل يمكن؟ مثال، هل زيد في الدار؟ فتقول نعم، يعني زيد في الدار نعم، لكنه حذف المبتدأ والخبر. وهذا معنى قوله وحذف ما يعلم جائز. وهذه قاعدة مطلقة، يعني ليست قاعدة في باب واحد، بل هي مضطردة في كل الأبواب، أي يجوز حذف ما يعلم من مبتدأ وخبر. ثم مثل لهما حذف الخبر وجوبا، قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم. يجب حذف الخبر في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ بعد لولا الامتناعية، بعد لولا الامتناعية، والمبتدأ المذكور بعد لولا على ثلاثة أضرب، وإن شئت فقل على ضربين كما مر معنا، إما أن يكون كون عام وإما أن يكون كون خاص. أما الكون العام فيحذف وجوبا، أما الكون الخاص فننظر، إن دل عليه دليل جاز الحذف، وإن لم يدل عليه دليل وجب الذكر. قال الأول مخبر عنه بكون غير مقيد، يعني كون عام، وهو الكون المطلق. ما الفرق بين الكون المطلق والكون المقيد؟ نقول المقيد زاد عليه معنى آخر، أو هو الذي لا يمكن تصوره بالقيد العام، واضح؟ لا يمكن تصوره بالكون العام. والقيد أما العام، العام لا يتصور، إن صور بقيد مخصوص لا يتضح المعنى إذا حذف. قال مخبر عنه بكون غير مقيد، وإن شئت فقل الكون العام هو ما يتبادر إلى كل أذهان الناس، لكن الكون الخاص لا يتبادر إلا من كان وبينك وبينه يعني علم بهذا الكون الخاص. قال مخبر عنه بكون غير مقيد، وهو الكون المطلق أو الكون العام، وهو الذي يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة، نحو لولا الهوى ما عاش مخلوق. وفي هذا يجب حذف الخبر، إذا لولا الهوى أي لولا الهوى موجود. قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وتقديره موجود. لولا حرف امتناع لوجود، وهو حرف شرط غير جازم. ولولا دفع الله، دفع مبتدأ ومضاف إليه، الناس مفعول به للمصدر، ولولا دفع الله الناس بعضهم، بعض بدل من الناس، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع، ببعض جار ومجرور متعلق بدفع، لفسدت الأرض الجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. وخبر المبتدأ محذوف تقديره موجود. قال مخبر عنه بكون مقيد، بكون مقيد، والكون المقيد هو الوجود المقيد بشيء آخر يزيد على مطلق الوجود. فإذا قلت خالد في الدار فإن التقدير عند الجمهور خالد مستقر أو كائن في الدار، فهذا نعم كون عام أي وجود عام خال من أي شيء آخر معه. فإذا قلت خالد نائم في الدار فهذا كون خاص، ولهذا لا يجوز عندهم حذفه، إذ لو حذف لاتجه الذهن عند التقدير إلى الكون العام لعدم الدليل على المحذوف. وفي قولك لولا خالد جاء إلي ما حضرت، الخبر جاء إلي هو كون خاص فلا يحذف لما ذكرنا، وقد ذكرت الكون العام والخاص في باب الموصول. قال لا يدرك معناه عند حذفه، وفي هذا يجب ذكر الخبر ولا يجوز حذفه، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت، ما يصح تقول لولا زيد إلي ماذا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة الحديث، فلا يجوز حذف الخبر حديث عهد بكفر إذ لا دليل عليه. ثالثا مخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند الحذف، وهذا يجوز ذكره ويجوز حذفه، نحو لولا أنصار محمد حموه ما سلم، فيجوز حذف الخبر وهو حموه يعني دافعوا عنه، وحذفه لأنه يعلم من قوله أنصار محمد. الثاني أن يكون المبتدأ صريحا في القسم بحيث يغلب استعماله في القسم، بمعنى أن هذا اللفظ يستعمل في القسم فقط، نحو لعمرك لعمر الله لأنصرن المظلوم، أي لعمر الله قسمي، فالخبر محذوف تقديره قسمي. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعمرك قسمي، فحذف الخبر لأن جواب القسم عوض عنه. فإن لم يكن المبتدأ صريحا في القسم بأن غلب استعماله في غير القسم لم يحذف، نعم لم يجب الحذف، نحو عهد الله لأفعلن الخير، أي عهد الله علي، فلك حذف الخبر علي ولك إثباته. لماذا؟ لأن كلمة عهد تأتي بمعنى اليمين وتأتي بمعنى التزام الشيء، أنا ألتزم. الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية. إيش معنى نص في المعية؟ يعني لا تحتمل غير المعية، وهي التي يصح حذفها ووضع كلمة مع موضعها فلا يتغير المعنى بل يتضح، نحو كل إنسان وعمله، فكل مبتدأ وإنسان مضاف إليه وعمله معطوف على المبتدأ، كل إنسان وعمله أي مقترنان، والخبر محذوف للعلم به ولأن العطف يسد مسده، والتقدير مقترنان كل طالب وكتابه أي مقترنان وهكذا. فإن لم تكن الواو للمعية أصلا بل لمجرد التشريك في الحكم لم يحذف الخبر وجوبا، خالد وعلي متباعدان، أو كانت للمعية ولكنها ليست نصا لم يحذف وجوبا أيضا، نحو الرجل وجاره مقترنا، وإنما لم تكن نصا لأن الجار لا يلزم جاره ولا يكون معه في الأوقات كلها أو أكثرها. الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدر، أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضاف إلى مصدر وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصح أن تكون خبرا. فالأول الذي هو أن يكون المبتدأ مصدرا، نحو احترام الطالب مهذبا، فاحترام مبتدأ والطالب مفعول به للمصدر، ومهذبا حال من الطالب، وهذه الحال لا يصح أن تكون خبرا إذ لا يقال احترامي مهذب، الاحترام لا يصب بهذا. قال ولأن الجملة الاسمية المقرونة بالواو وقعت موقع الخبر في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأقرب مبتدأ والجملة الاسمية الحالية وهو ساجد سدت مسد الخبر، فهذا يدل على أن انتصاب مهذبا على الحال لا على أنه خبر لكان محذوفا، إذ لا يقترن الخبر بالواو. واضح؟ إذن فقوله حال لا يشترط أن تكون الحال مفردة، قد تكون الحال جملة كما في هذه. إذن نعيد هذا الكلام مهم. قال ولأن الجملة الاسمية المقترنة بالواو وقعت موقع الخبر في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه وهو ساجد حال أم خبر؟ قال حال، فأقرب مبتدا. والجملة الاسمية الحالية، هذه الجملة الحالية وهو ساجد، سدت مسد الخبر. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال فهذا يدل على انتصاب مهذب على الحال لا على أنه خبر لكان. العلة فيما سبق إذ لا يقترن الخبر بالواو وهو ساجد، لو حذفت الواو ممكن تكون خبر. طيب، إذن هذه قاعدة يؤشر عليها، الخبر لا يقترن بالواو، تكتب ضمن القواعد. طيب، ثم قال وإنما الخبر ظرف محذوف مع جملة فعلية بعده أضيف لها، والتقدير احترام الطالب إذا كان مهذبا في المستقبل، يعني إذا كان في المستقبل تقدر إذا، وإذا كان في الماضي إذ، مر معنا في الشذور، وتقدر إذ في الماضي، وحذف هذا الخبر لوجود ما يسد مسده في المعنى وهو الحال. ومثال اسم التفضيل أنفع عمل الصانع متقنا، والخبر فيه كما في المثال الذي قبله، فإن كانت الحال صالحة لوقوعها خبرا للمبتدأ المحذوف فلا حذف حينئذ، بل يجب رفع هذه الحالة لتكون، بل يجب رفع هذه الحالة لتكون هي الخبر، نحو إكرامي الضيف عظيم، ما تقول عظيما، وإنما يقال عظيم. طيب، هنا الحال صح أن تكون خبرا فنجعلها خبرا لأنه هو الأصل. وإلى هذه المواضع الأربعة أشار بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر إلى آخره، أي وجب حذف الخبر بعد لولا في غالب أحوالها، وهو وقوع الكون العام بعدها. وقد استقر وثبت هذا الحكم وهو حذف الخبر إذا كان المبتدأ نصا في اليمين، أي الحلف والقسم. وكذا يحذف الخبر وجوبا إذا وقع بعد واو أفادت المعية نصا، وكذا يحذف وجوبا قبل حال لا تصح أن تكون خبرا للمبتدأ الذي خبره قد أضمر، أي قد حذف وقدر. ثم مثل بمثالين، أحدهما المبتدأ مصدر، والثاني المبتدأ اسم تفضيل مضاف. تتمة، لم يتعرض ابن مالك في الألفية لحذف لمواضع حذف المبتدأ وجوبا، وقد ذكرها في الكافية، وأنا أذكر أشهرها. طيب، كما يلي: الأول أن يكون خبرا، نعم، أن يكون خبره نعتا مقطوعا للمدح أو الذم والترحم. طيب، ولو قيد المؤلف قال أن يكون نعتا مقطوعا، نقيده مقطوعا إلى الرفع، لأن النعت قد يكون مقطوعا إلى النصب. طيب، قال نعم، للمدح أو الذم أو الترحم، نحو اقتدي بعمر العادل، اجتنب اللئيم الخسيس، وتصدق على الفقير الكبير. فالأصل أن النعت في هذه الحال يتبع المنعوت في الإعراب، ولكن يجوز قطعه إلى الرفع لغرض بلاغي، هو أهمية هذه الكلمات، وتوجيه النظر إليها بجعلها جملة أخرى، ويخرج عن كونه نعتا إلى كونه خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. واضح؟ فهو خبر لمبتدأ محذوف. إذن أيهما أشد بلاغة، النعت المقطوع أم التابع؟ المقطوع. طيب، هذا سؤال تفكرون به إلى وقت آخر، وهو إذا كان النعت المقطوع هو أولى، فلماذا لم يستخدم في القرآن في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، لماذا لم يقل مالك؟ طيب، تنظروا لهذا، لماذا؟ طيب، لماذا لم يقطع النعت؟ ما أنكم تقولون أن النعت المقطوع أبلغ، ونحن الآن هذه الآيات هي في مدح الله عز وجل، فإذا قلنا النعت المقطوع أبلغ يعني كان على الأقل يعني توجد قراءة، لكنها لم توجد حتى قراءة ولو شاذة. طيب قال ورحمه نعم قال رحمه الله قال ويخرج عن كونه نعة إلى كونه خبر المبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. قال الله تعالى سبحان الله نعم سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة في التعالى عما يشركون. فقرأ فقد قرأ نافع وأبو بكر. أبو بكر هو عاصم ابن أبي في الحاشية النجود, يعني بعضهم يقول النجود ابن أبي النجود. طيب عندكم هو أبو بكر هو عاصم بن أبي النجود وهو مع حمزة والكسائي يقال لهم الكوفيون. هؤلاء وحمزة والكسائي برفع عالم, عالم الغيب أي هو عالم برفع عالم على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقرأ الباقون بالجر على أنه صفة للاسم الكريم. فانظر هنا صح, هنا جاء النعت مقطوع, لكن لماذا في الفاتحة لم يأتي؟ قال والثاني أن يكون خبره مخصوص نعمة وبئسة نحو نعم المصنف البخاري. واضح البخاري على إعراب مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف. فنعم وبئس الخلق خلف الوعد. فالخبر فالبخاري وخلف الوعد خبران لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو أي الممدوح أو المذموم. هذا على أحد الأعاريب, وفي المخصوص أعارب أخرى تأتي إن شاء الله تعالى في باب نعمة وبئس. الثالث أن يكون خبره مصدرا نائبا عن فعله سمع وطاعة. فسمع خبر المبتدأ محذوف أي أمري سمع وطاعة, والأصل اسمع سمعا وأطيع سمع وطاعة وأطيع طاعة, لكنهم عدلوا إلى الرفع لإفادة الدوام. ولكن عدلوا إلى الرفع لإفادة الدوام. ومن باب الفائدة اقرأوا في قواعد التفسير لخالد بن عثمان السبت ذكر الفرق بين المصدر عندما يأتي مرفوع وعندما يأتي منصوب. أحدهما يدل على الجواز يجوز, والآخر يدل على الوجوب قال الله نعم قال تعالى نعم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي فأمري صبر جميل. الرابع أن يكون الخبر مشعرا بالقسم نحو في ذمتي لأفعلن الخير. التقدير في ذمتي يمين أي متعلق يمين, وهو ما يدل عليه الجواب لأفعلن الخير, لأن الفعل هو الذي استقر في الذمة وليس اليمين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعدد الخبر فقال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. يجوز تعدد الخبر لأنه وصف للمبتدأ في المعنى, هذا على الراجح, وإلا بعضهم منع تعدد الخبر وبعضهم اشترط أن يكون متفقان. ما معنى متفقان؟ يعني متفقان مفرد مفرد جملة جملة. قال ولا فرق بين أن يكون الخبران في معنى خبر واحد أو لا يكون كذلك. وضابط الأول أن لا يصح الإخبار بكل واحد على انفراده نحو البرتقال حلو حامض. ما يصح أن تقول البرتقال حلو, هل يصح؟ لماذا لا يصح؟ إذا كان على نية أنه بين الحلو والحامض هذا لا يصح, لكن إذا كان البرتقال حلو يقول نقول البرتقال حلو. قال أي متوسط بين الحلاوة والحموضة, ماذا يسمى؟ مز. وهذا تعدد في اللفظ دون المعنى, اللفظ متعدد والمعنى واحد. وضابط الثاني وهو يعني ما تعدد اللفظ والمعنى أن لا يصح الإخبار نعم أن يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده نحو معهدنا علمي أدبي. ومنه قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. وهذا التعدد في اللفظ والمعنى. من يمنع تعدد الخبر في هذه السورة يعني منهم من يمنع يجعل الأول خبرا وما بعده نعتا أو خبرا لمبتدأ محذوف, وهذا مذهب ضعيف. والصحيح أخذ الكلام على ظاهره دون اللجوء إلى تقدير. عندنا قاعدة إذا احتمل الكلام التقدير وعدم التقدير فالأصل عدم التقدير. والمعنى نعم وهذا تعدد في اللفظ والمعنى. قال الشاعر يصف الذئب ينام بإحدى مقلتيه, إيش معنى مقلتيه؟ عينيه. ويتقي بأخرى ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع أو نائم. واضح؟ يعني هو يقظان نائم، هذا متعدد أم لا؟ هو يعني يمكن أن يكون يقظان نائم وليه متعدد، أو يكون متعدد والمعنى واحد. قال نعم، مقلتيه عينيه، والمنايا جمع منية وهي الموت، وقول يقظان هاجع خبر بعد خبر، وهذا معنى قوله وأخبروا باثنين أو بأكثر، أي أخبرت العرب بخبرين أو بأكثر عن مبتدأ واحد. وقوله هم مبتدأ سرات خبر أول، وهو جمع سري على غير قياس، لأن القياس في جمع فعيل المعتل اللام أن يكون على وزن أفعلا كتقي وأتقيا وذكي وأذكيا، وأما فعيل الصحيح اللام فجمعه على وزن فعلا كشريف وشرفا وكريم وكرما. إذن قال على غير القياس بمعنى شريف، وشعراء خبر ثان وأصله شعراء بالمد، فقصره للضرورة. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى كان، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في الأخبار، قلنا الأصل ما هو الأصل؟ ما معنى الأصل عندما نقول أصل؟ بمعنى أنه لا يسأل عن علته، لا يسأل عن علته وبكثرة دورانه، بكثرة دورانه. والأصل في الأخبار أن تؤخر، لماذا تؤخر؟ لأنها كالوصف تؤخر. وجوزوا، من الذي جوز؟ النحويون. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، إذن شرط التقديم أن لا يوجد ضرر أو لبس، فمنعه أي منع تقديم الخبر. إذن الآن سيذكر لنا المواضع التي يمنع فيها تقدم الخبر، فمنعه حين يستوي الجزآن. ما المراد بالجزآن؟ المبتدأ والخبر عرفا ونكرا، يعني إما أن يستويان معرفة أو نكرة، عادمي بياني. إذن شرطه أن يكون عادمي بياني، يعني إذا عدم البيان مفهومه، إذا وجد البيان صح تقول أبو يوسف أبو حنيفة، واضح؟ أبو يوسف أبو حنيفة، أنا واضح أنك تريد أن تشبه أبا يوسف بأبي حنيفة، ولا يمكن العكس. قال إذ لا عادمي بياني كذا، يعني كذلك من المواضع التي يجب أن يتأخر فيها الخبر. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني إذا كان الفعل خبر عن مبتدأ. لكن قلنا لهذه الحالة كم؟ ثلاث صور: إما أن يرفع اسما ظاهرا، أو يرفع ضميرا متصلا، ضمير متصلا، فهذه يجوز فيها التقديم والتأخير، إنما يمنع في حالة واحدة وهي إذا كان الخبر، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعمال من؟ الخبر منحصرا، فلا بد أن يؤخر. وما محمد إلا نذير، أو كان مسندا، أي أو كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء. نعم، هذه الحالة فامنعه حين يستوي الجزآن، وكذلك إذا كان الفعل خبرا، أو قصد استعماله منحصرا، هذه الثالثة، أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر. واضح؟ كمن لي منجدا أو لازم الصدر، يعني إذا كان مما له صدر الكلام كمن لي منجدا. إيش معنى منجدا؟ ناصرا ومعينا. ونحو عندي درهم، الآن سيذكر متى يتأخر المبتدأ، وإن شئت فقل متى يتقدم الخبر وجوبا. ونحو عندي درهم ولي وطر، إيش معنى وطر؟ الغرض والحاجة. طيب، وهنا قلنا يتقدم الخبر وجوبا، لماذا؟ لأنه لو أخر لالتبس بالصفة، ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه مضمرا، يعني إذا عاد على الخبر ضمير متصل بالمبتدأ، في الدار صاحبها، في الدار صاحبها. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به، أي بهذا الضمير عنه مما به عنه مبين أن يخبروا. كذا إذا يستوجب التصدير، يعني إذا كان المبتدأ مما له، إذا كان الخبر مما له الصدارة، كأين من علمته نصيرا. وخبر المحصور قدم أبدا، يعني إذا أردنا أن نحصر المبتدأ وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد، وحذف انتقل إلى الحذف، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، هنا حذف، نعم حذف الخبر زيد أي عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، هنا حذف المبتدأ. إيش معنى دنف؟ مريض، مريض مرض العشق، واضح العشق يعني إيش انتسك لي، نعم فحصل المرض فأصبح ساكت، نعم فزيد استغني عنه إذ عرف، فزيد استغني عنه إذ عرف لأنه عرف. وبعد لولا، هذه لولا تسمى الامتناعية، غالبا قوله غالبا يعني إذا كان كونا عاما، يعني إذن هناك، فقول الناظم غالبا يعني دليل على أن هناك من يقول يحذف مع الكون العام ومع الكون الخاص، لكن المؤلف فصل قال غالبا يعني إذا كان كونا عاما. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يعني إيش معنى حتم؟ واجب. وفي نص يمين ذا استقر، يعني إذا كانت نص في اليمين، إيش معنى نص في اليمين؟ النص بمعنى لا يحتمل غيره، ما أخمر معنى أنه النص مأخوذ من منصة العروسة، يعني إذا ارتفع، إذا هذا الكلام يعني إذا هذا ارتفع واشتهر في اليمين دون غيره. وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع أي مقترنان. وقبل حال لا يكون خبرا، يعني وقبل الحال التي لا يصح أن تكون خبرا، عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا، يعني حال كونه مسيئا. وأتم الأول مثال للمبتدأ المصدر، والثاني مثال لأفعال التفضيل. وأتم تبييني الحق منوطا، إيش معنى منوطا؟ معلقا بالحكم، واضح الحكمة، ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه. ثم قال وأخبروا أي النحى باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات، إيش معنى سرات؟ سرات جمع سري، والمراد به الشريف، كهم سرات شعراء. طيب المؤلف رحمه الله تعالى ما زال يعني يذكر أحكام المبتدأ، ذكر تقدم المبتدأ، قلنا الأصل تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، هذا هو الأصل. قاعدة ثانية، تقدم الخبر جوازا، يجوز، يجوز إذا لم يحصل لبس عند البصريين، عند البصريين يجوز إذا لم يحصل لبس. أما الكوفيون فيقولون لا يجوز أن يتقدم إذا كان الخبر مفردا أو شبه جملة، إذا كان جملة يجوز، لكن إذا كان مفردا أو شبه جملة لا يجوز. طيب موانع تأخير الخبر، موانع مواضع عفوا مواضع تأخير الخبر وجوبا، متى يتأخر الخبر وجوبا، يعني متى، نحن قلنا الأصل، هنا أشياء تلزم الأصل، واضح. طيب المؤلف كم ذكر؟ أربعة، هذه ربما ثمانية. واحد، أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة، يصح كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ولا مبين، ولا مبين للمبتدأ من الخبر. هو قال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، مثاله زيد أخوك، لا بد أن يكون الأول مبتدأ والثاني خبر، لأنك لو أردت المعنى، أنا أردت أن أخبر عن زيد بأنه أخي، فزيد معلوم، لكن أنت لا تعرف العلاقة بيني وبين زيد، فأقول لك زيد أخي، يصح أن أقول نعم أخوك زيد يصح، لكن ليس على المعنى الأول. ومثال النكرة أفضل منك أفضل مني، إذن فالمبتدأ لابد أن يكون الأول. أما المبين فجائز، أبو يوسف أبو حنيفة، واضح، نلاحظ أن أبو يوسف خبر مقدم، واضح، وأبو حنيفة مبتدأ مؤخر، يجوز لوجود القرينة. ما هي القرينة؟ وهو أن أبا يوسف هو تلميذ لأبي حنيفة. اثنين، أن يكون الخبر جملة فعلية، فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ زيد قائم، أن يكون الخبر مذ ومنذ، أن يكون الخبر محصورا بإنما أو إلا، إنما زيد قائم، ما زيد إلا قائم، أن يكون المبتدأ لمتكلم أو مخاطب أو غائب مخبر عنه بالذي وفروعه، الذي اللذان واضح، أن يكون خبر المبتدأ دخلت عليه لام الابتداء، لزيد قائم، لزيد قائم، ماذا نعرب؟ مبتدأ وخبر. طيب، أن يكون بين المبتدأ والخبر ضمير فصل، زيد هو العالم مباشرة الأول مبتدأ، أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط كمن لي منجدة. مواضع تقدم الخبر وجوبا، أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مصوغ إلا تقدم الخبر والخبر شبه جملة، أن يشمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر في الدار صاحبها، أن يكون الخبر له صدر الكلام، أن يكون المبتدأ محصورا. طيب، من باب الفائدة إعراب المبتدأ والخبر المعرفتين، إذا عندنا معرفتين كيف نعربهما؟ مثال المعرفتين إذا قلنا نريد معرفتين، مبتدأ وخبر، معرفة معرفة، ها زيد العالم، معرفة معرفة. طيب، يجوز أن يقال مبتدأ وخبر على الأصل، مبتدأ وخبر، ويجوز واحد منهما مبتدأ والآخر خبر، العالم زيد، زيد العالم، واضح القول الأول، هذا هذا القول الثاني، واضح. إذا القول الأول نمشي على الأصل مبتدأ خبر، قول الثاني واحد منهما مبتدأ والآخر خبر، يجوز هذا وهذا، تقول مبتدأ خبر، خبر مبتدأ، ما في إشكال. وقيل الأعرف مبتدأ، من هو الأعرف هنا؟ زيد الأعرف مبتدأ، ونعم الأعرف مبتدأ، فإن تساوي فالأول مبتدأ، لماذا؟ على الأصل. القول الرابع ننظر المشتق خبر، ننظر إلى المشتق، هنا أين المشتق؟ العالم. طيب، المشتق خبر والجامد مبتدأ، فإن تساوي فالأول خبر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حذف المبتدأ والخبر، حذف المبتدأ أو الخبر أو كلهما جوازا، يجوز إذا دل عليه دليل، كيف زيد تقول صحيح، ما الذي حذف؟ تقديره زيد صحيح، من عندكما؟ زيد، ما الذي حذف؟ الخبر، زيد عندنا، أزيد قائم؟ نعم، حذف المبتدأ والخبر. حذف الخبر وجوبا، المؤلف ذكر أربع حالات، وهي أن يكون خبرا خبر المبتدأ وقع بعد لولا، حذف الخبر المبتدأ الواقع بعد لولا حذفه واجب غالبا، هذا كما قال ابن مالك. اثنين، هذا القول الثاني، حذفه واجب دائما مع الكون العام أو مع الكون الخاص. الثالث التفصيل، إن كان عاما مطلقا وجب حذفه، إن كان خاصا مقيدا إن دل عليه دليل جاز حذفه، إن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، أن تقع بعد المبتدأ واو العطف التي هي نص في المعية، وقيل لا يحتاج إلى تقدير، يعني قيل يحتاج إلى تقدير، وقيل الحال خلاص سدت مسد، الحال سدت مسد الخبر، وقيل لا يحتاج إلى تقدير. أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، ولا تصح أن تكون خبرا، ضربي العبد مسيحا، أو كان المبتدأ اسم تفضيل مضافا للمصدر، أتم مبتدأ، تبييني مضاف إليه، الحق مفعول به، منوطا حال، وهذه الحال سدت مسد الخبر بالحكم جار ومجرور. حذف المبتدأ وجوبا، كم ذكر المؤلف الناظم؟ كم ذكر الناظم؟ الناظم لم يذكر شيء، الشارح هو الذي ذكر، أما الناظم لم يذكر شيئا، الذي ذكرها هو الشارح فقط، ذكر أربعا، لكن هذه ست حالات. الأول النعت المقطوع إلى الرفع في المدح ونحوه، ايش معنى نحو المدح؟ الذم والتحقير والترحم، مررت بزيد الكريم، أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة، نعمة الرجل زيد، أن يكون الخبر صريحا في القسم في ذمتي لأفعلن، أي في ذمتي يمين، أن يكون الخبر مصدرا نائبا عن فعله فصبر جميل، أي صبري صبر جميل، مبتدأ الاسم الواقع بعد لا سيما، هذه ما ذكرها، لا سيما أحب الشعراء، لا سيما البحتري. ما إعراب البحتري؟ خبر لمبتدأ محذوف. طيب من باب الفائدة بعد لا سيما كم له أحوال. يلا ذكرناه لا سيما ما قلنا يجوز في إعرابها لا سيما لا نافية للجنس سي اسمها ما ماذا تعرب قلنا يصح أن تكون مضاف ويصح أن تكون زائدة انتهينا. طيب الاسم الواقع بعدها الاسم الواقع بعدها إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. فإن كان معرفة كم يجوز فيه؟ يجوز فيه الرفع. لماذا الرفع؟ خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز فيه الجر. لماذا؟ ما زائدة وسي مضاف ومضاف إليه. ويجوز النصب على ماذا؟ على التمييز. واضح؟ لا سيما زيدا، لا سيما ها، لا سيما رجلا، أو لا سيما كتابا. طيب إذا كان معرفة يجوز فيه وجهان، الرفع على الخبرية. طيب ويجوز الجر على الإضافة. هل يجوز النصب؟ النصب يجوز على وجهين. الوجه الأول تمييز، على مذهب الكوفيين أنهم يجوزون أن يكون التمييز معرفة، ويجوز أن يكون مفعول به لفعل محذوف، لكن بعضهم لا يذكر هذا يضعف هذا المذهب. طيب إذن هذه لا سيما بعد المصدر النائب عن فعل الأمر، ويكون بعده ويكون بعد المصدر ضمير مجرور سقيا لك. واضح؟ لك جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف، سقيا هو لك. واضح؟ طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعدد الخبر. سبق معنا في القطر تذكرون أنواع تعدد الخبر. تعدد الخبر تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف العطف، أما بالعطف هذا واضح، معطوف. قيل يجوز مطلقا، وعليه ابن مالك لأنه قال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد. طيب قلنا مطلقة، ما معنى مطلقة؟ يعني صح العطف أو لم يصح العطف. مثاله زيد قائم ضاحك، يصح العطف أم لا؟ يصح. أو لا يجوز العطف، هذا البرتقال حلو حامض، هل يصح نقول حلو وحامض؟ لا. إذن ابن مالك يرى تعدد الخبر مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ جاز العطف أو لم يجوز العطف. طيب قيل القول الآخر لا يتعدد إلا إذا كان الخبران في معنى الخبر الواحد، يعني لا يجوز إلا في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يجوز، وغيره لا يجوز. واضح؟ لأن هنا لا يصح العطف. وقيل قول الثالث لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون مفردين أو جملتين. لكن ابن مالك يجيز كل هذا. واضح؟ قلنا من رد على هذا؟ على قول فإذا هي حية تسعى، حية خبر، تسعى الجملة قيل خبر آخر ثاني، وفي الآية إعراب آخر. طيب ملحوظة تذكرون نحن أخذنا هذا في القطر، ملحوظة تعدد الخبر على ثلاثة أضرب. الأول أن يتعدد لفظا ومعنى، هم سرات شعراء، تعدد في اللفظ وتعدد في المعنى. ما ضابطه؟ يصح أن يخبر بواحد منه، نقول هم سرات وانتهى، هم شعراء صح؟ أن يتعدد لفظا لا معنى، الرمان حلو حامض أي مز. ضابطه ألا يصدق الإخبار ببعضه، ما يصح أن نخبر ببعض، هذا البرتقال حلو ونريد المعنى الآخر. طيب عن المبتدأ ونقول هذا أعسر يسر، ايش معنى أعسر يسر؟ ايش معنى أعسر يسر؟ ايش معنى أضبط؟ الرجل الذي يستطيع أن يفعل العمل بيده اليمنى أو بيده اليسرى، يستطيع أن يفعل هذا وهذا، يسمى أضبط، لأنه لا يضع، نحن عندنا ما يستطيع الإنسان يكتب بهذه أو يفعل العمل بيسره كما يفعلها باليمين. لكن عمر يقولون كان رجلا أضبط. ما معنى أضبط؟ أي سأعسر يسر. ومن الأخطاء بعضهم يقول أعسر أيسر، لا أعسى، نعم نقول أعسر يسر، واضح؟ أعسر يسر بمعنى اختصاره، كما نحن نقول هنا مز، هنا نقول أضبط، هذا الرجل أضبط، واضح؟ معنى أضبط أنه يستطيع أن يأتي بالعمل بهذا أو بهذا. إذن هذا أن يتعدد لفظا ومعنى. ثالثا أن يتعدد الخبر لأجل تعدد ما هو له حقيقة أو حكما. بنوك كاتب شاعر، واضح؟ فقيه، واضح؟ يعني هنا تعدد الخبر لتعدد من هو له، واضح؟ هذا كله أخذناه في اللقاء، أخذناه في القطر. طيب نقف عندها، كان وأخواتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.